ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ ولقد آتيناك سبعا من المثاني ولقد لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين واخفض جناحك للمؤمنين وقل إن

تستعجلوه سبحانه سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده ينزل الملائكة بالروح من أمره ينزل الملائكة بالروح من أمره على على من يشاء من عباده أن أنذروا صدق الله العظيم.